طماعين أمثال كثر يا شيخ عبد الله. صحيح لحديث أنه خلق الله آدم على صورة الرحمن. لا لا. إذا ما صح شيئا. هذا مبعث من أخطاء شيخه. الله. نعم مطبعية بعض الأشياء. إضافة فيها تقريبا الشيخ بن باز الشيخ هذا. الشيخ بن باز تقريبا وختمه وكل شيء. نعم. والحقيقة أنا ذكرت للشيخ علي قبل ما نتيج أن هناك علة خامسة في الحديث وذكرها يعني أنه عطاء لم يسمع من ابن عمر وقال ذلك بالمديني قال رآه يطوف بالبيت ولكنه لم يسمع منه ذكر ذلك العلاء في جامعة التحسين. هذه العلة من يذكرها؟ والله أحد الأخوان وقال تناقش نحن في الموضوع قال أنا وجدت هذه العلة يعني من رجعت شيخنا جامع التحصيل. ما أظن هذا اللي. رجعت شيخنا اليوم. إيه. فبقول إنه سمع عدد رأى عدد الصحابة لم يسمع منه. نقل عن علي بن المديني الشيخ الصديق الكريم أنه رآه يطوف بالبيت ولم يسمع منه. إنه لكن أنت بتقول. مش الحديث عين الحديث. معليش معليش. ما سمع من أحد من الصحابة بتقول. عندك جامعة التحصيل الشيخ مشروط الإبارة عندي طبعا طيب ممكن أن ترد يعني بسرعة وما أجل كتب شيء إن شاء الله كيف؟ حسك كتب شيء في الموضوع لا كيف؟ الشيخ بعضهم يعني يقول لأن هذا أخوان أخوة الجميلة وأنت الجميلة إيش هو قول يعني سامحك الله ما هو؟ لا أخونا الشيخنا معنا لا ما عليه ما هو؟ أن من عاد الضمير على آدم هذا قول جهمية يتمسكون بقول إمام أهل السنة والجماعة أحمد محمد لا ما يقول هذا إمام أحمد إمام أحمد ما تكلم عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن إمام أحمد ما يصحي هذا الحديث أكذلك كذلك استرحنا من هذا الحديث إذن من جهة أنه إمام أهل السنة الإمام أحمد ما صححه نعود للتأويل خلق الله آدم على صورته هكذا الرواية الصحيحة أليس كذلك؟ الضمير إذا عدناه إلى آدم تروي روايات عن إمام أحمد أنه هذا قول الجهمية طيب هل من قول الجهمية خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ الجهمية؟ هل من قول الجهمية خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ لا قول من هذا؟ هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذن فأنا جهمي؟ لا أنت جهمي إذا من هو الجهمي؟ الجهمي هو الذي ينكر صفات الرب جل وعلا. طيب إذا لماذا تشعرون بأهمية الموضوع أن الإمام يقول أنه من أرجع الضمير إلى آدم فهو قول جهمي؟ يقول أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق عليها؟ ما تناقش الآن بعد أن آمنت معي قوله عليه السلام وقلت بأن هذا هو قول الرسول. إذا ماذا نقول؟ الضمير راجع لمين؟ يرجع إلى آدم يرجع إلى آدم حسن إذن هم الآن يقعون في التشبيه إذا آمنوا بهذا الحديث الصحيح ولا سبيل لهم إلا أن يؤمنوا معنا به لأنه في صحيح البخاري فحينئذ طوله إذا أصروا على إعادة الضمير الأول على صورته إلى الله إذن نخرج بنتيجة طول الله 60 ذراعا وهذا هو تمام التشبيه هل لي قد يستوحيه بعضهم من إعادة الضمير إلى الله في الحديث الصحيح أيضا خلق الله آدم على صورته ها؟ هذا من تمام التشبيه